ازاي اروح المتبع عشان احضر ومطلوب مني اكون في المسجد عشان اصلي الصلوات الخمس، ومطلوب مني ان انا ادي درس واثنين في اليوم. دي معناه ان كل مسجد لابد ان يكون فيه مكتبه. لولا انه دين الله لما انتشر بهذه الامكانات الضعيفه. الاجتماع حول هذا الدين هو طوق النجاة الوحيد.